أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى ابن يحيى الليثي، قال في كتاب الجامع: التشميت في العطاس. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمت، ثم إن عطس فشمت، ثم إن عطس فشمت، ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن، وهو مرسل. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث يتصل من وجوه، منها حديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي هريرة. حديث سلمة بن الأكوع رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد والدارمي والبخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والطبراني في الكبير. وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث أبي هريرة رواه عنه ابن عجلان، رواه عن أبي هريرة محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، واختلف فيه على ابن عجلان، فروى يحيى القطان وحماد بن مسعدة عنه موقوفا، ورفعه الليث ابن سعد على الشك، والموقوف أصح. الحديث صحيح، وفيه أن تشميت العاطس يكون ثلاثا، فإذا كان أكثر من ذلك فهو مضنوك، أي مريض به زكام أو مرض، ففي هذه الحالة يكف عن التشميت، ولكن يدعو له بالشفاء، شفاك الله، فابعد عنا. فالتشميت تشميت العاطس، وهذا إذا حمد الله، إذا حمد العاطس الله شمته، فهو حق من حقوق المسلم على المسلم، وتشميت أن يقال له يرحمك الله، كما جاء تفصيل ذلك في أحاديث أخرى: إذا عطس فحمد الله فشمته، فعطس فقال له يرحمك الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم، فليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو معنى التشميت: عطس فحمد الله، يشمته السامع للحمد والعطاس ويقول له يرحمك الله، ويرد عليه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. بعضهم روى يهدينا ويهديكم الله، لكن هذا لا يصح. نعم. لو لم يحمد الله لا يشمت. نعم. يشمت ثلاثا، بعد الثلاث يدعى له بالشفاء. نعم. يقول اللي بيعتصوا ليه؟ ايوه يقول الحمد لله، اقول امسكه بقى اقول له يرحمك الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس عند الرجل ولم يشمته لم يقل له قل الحمد لله، وعطس الآخر فحمد الله فشمته، فقال الرسول عطس فلان فشمته ولم تشمتني، قال إنه حمد الله ولم تحمد، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد. ولعل ذلك للتعليم أن من لم يحمد لا يجب علينا أن نشمته، ومن حمد هو الذي له الحق في هذا التشميت، لكن ذكره مذكرون لا بأس. اي نعم ذكر من باب التعاون برضو على البر. اي نعم. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هذا صحيح عن ابن عمر موقوف، وروه عن مالك بن مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. قال ما جاء في الصور والتماثيل. نعم. أي نعم. قال عليك وعلى أمك يا هذا هذا وهذا. ولعل ابن عمر رضي الله عنه يرى أن هذا وقت الدعاء. قال ما جاء في الصور والتماثيل. حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد. هذا الحديث روى عن مالك بن مصعب الزهري وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم. والحديث في الصحيح من غير هذا الوجه، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لا جنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة الرأس، الصورة الرأس، إنما صورة الرأس رأس الحيوان، رأس الإنسان أو الحيوان أو أي شيء به حياة، حي يعني كائن حي. لكن الأشجار والأنهار والأحجار والجبال والسماء والنجوم والكواكب ونحو ذلك هذه لا يقال إنها تدخل في عموم هذه الصورة، لأن الأحاديث الأخرى جاءت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الأحاديث التي فيها تحريم التصوير أو نفي دخول الملائكة المكان الذي به الصور أو الأمر يوم القيامة وتكليف من صور صورة يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس نافخ ويصور له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ونحو هذه الأحاديث محمولة على ما كان فيه الروح من الأحياء. والصورة كما ذكرنا هي الرأس، أما الظهر والشعر واليد والرجل ونحو ذلك أو رأس كاملة من غير معالم للوجه لا يدرى هل هو رجل أو امرأة أو كبير أو صغير أو نحو ذلك، فالصورة هنا لا تعد صورة التي هي فعلها من الكبائر واقتناؤها لا يجوز وسبب لمنع دخول الملائكة. لو عرف لو بلغته الأحاديث يحرم عليه. في صور خيالية كده لا، ما احنا قلنا كثيرا ما قول هذه الصور هي التي صور لذوات موجودة في الوجود، يعني كاريكاتير أو بتاع الكرتونية أو كذا، هذه ليست صور حقيقية، ليست صور لأشياء حقيقية. الصورة الرأس التي إذا نظرت إليها عرفت أن هذا إنسان، هذا فرس، هذا حمار، هذا ثعبان، هذا أسد، كذا. أما هذه لا تكون لها نظير ولا مثيل في الوجود، حتى وإن يقال هذا دبدوب يعني يشبه الدب، وهذا مش عارف يشبه كذا، لكن ليس هو هو. يعني ليس سواء، لكن كلاهما يعني سواء كانت الصورة معلقة أو مكرمة أو مخفية أو موضوعة، فليست سواء. يعني المعلقة هذه فيها شيء من التعظيم، لكنها تمنع دخول الملائكة، والأخرى وإن كانت مخفية تمنع دخول الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده جبريل أن يأتيه، فراث عليها أي تأخر ولم يأتي. فلما خرج وإذا به يرى جبريل بالباب، فقال: ما لك لم تأتنا؟ قال: في البيت صورة تمثال وجرو كلب، مع أن الجرو الكلب كان تحت نضد، يعني لا يرى، مخفي. ولذلك قال العلماء: الصورة وإن كانت مخفية تمنع دخول الملائكة، فلا بد أن تخرج من المكان. لكن ليست سواء، يعني المعلقة المعظمة ليست كالموضوعة في الأدراج أو موضوعة على أي نعم. الصور المطبوعة على أوراق أو كروت أو نحو ذلك، هذه المرادة. لكن الموجودة في الهواتف هذه ليست صورة. المطبوعة على الأوراق هذه سواء كانت أوراق بطاقات أو أوراق شهادات أو أوراق رخص أو نحو ذلك، هي كلها صورة، ما دامت الصورة معالم الصورة فيها واضحة فيمنع اقتناؤها، وإن كان الإنسان لا يريد أن يكرر التصوير أو كذا، يحتفظ بها في مكان خارج البيت، يعني خارج المكان الذي يبيت فيه. لا، مش في الحمام، في حجرة تانية لا يبيت فيها. المراد أنه لا يكون في المكان، لا تكون في المكان الذي يبيت فيه، حتى تدخل عليه الملائكة تصلي عليه تدعو له وكذا. نعم، هيجي الكلام عن مسألة الرقم الثوب. انت بتستعجل لما نخلص الكلام في الصور وتلاقي اللي عندك ناقص، لسه جاي الكلام، بقول لك سيأتي. قال: ما جاء في الصور والتماثيل. طيب، قال: وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، نمط الذي يجلس عليه، فقال له سهل بن حنيف: لما تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت. فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. هو الظاهر أن هذا ليس سهل بن حنيف، وإنما هو عباد بن حنيف أو عثمان بن حنيف، أن سهل بن حنيف لم يدرك هذا. حديثه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الرحمن بن القاسم ومعن بن عيسى القزاز. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي والطحاوي في شرح المعاني وهو صحيح. قال ابن عمر ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في الموطأ، وفيه عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة فأنكر ذلك بعض أهل العلم وقال لم يلقى عبيد الله أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا، وأظن ذلك والله أعلم من أجل أن بعض أهل السير قال توفي أبو طلحة سنة 34 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع. ثم ذكر ابن عبد البر أن الصحيح في وفاته أنها لم تكن إلا بعد سنة 50 من الهجرة، وقال: وأما سهل بن حنيف فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة 38 وصلى عليه علي رضي الله عنه، ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ، والصواب في ذلك والله أعلم عثمان بن حنيف. وكذلك روى محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعود فوجدنا تحته نمطا، وساق الحديث بمعناه. فالحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب. وهل المراد بالرقم هنا الصورة المهانة كما استدل به على كونه جالسا على نمط فيه الصورة، أو الرقم أي علامة وأي تخطيط وأي نقش في الثوب؟ وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن الحديث ليس صريحا في جواز إباحة استعمال الفرش التي بها صور حقيقية. وسأتي الحديث. قال: وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. والنمرقة نمرقة يجلس عليها ويتكئ عليها، يعني مثل نعم، مثل النمط اللي كان جالس عليها أبو طلحة. اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا فيه عدة فوائد. الحديث أولا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي والتنيسي، وحديث التنيسي عند البخاري واحد بن يحيى وحديث عند مسلم وغيرهم. فالحديث في الصحيحين فيه عدة فوائد. أولها أن الصورة وإن كانت مهانة كما يقولون يقعد عليها فهي تمنع دخول الملائكة، وأن مصوريها يعذبون بسبب تصويرهم إياها يوم القيامة، وأن الملائكة تمتنع من دخول البيت الذي فيه تلك التصاوير. فيحمل الحديث السابق إلا رقما في ثوب، يعني إذا كانت الصورة ليست من ذوات الأرواح، وإنما الرقم العلامة الخطوط تخطيط التصوير أو التشجير، كل هذا يقال له رقم في الثوب. فيحمل الحديث الماضي على أن الرقم هنا ليس صورة بها أرواح، وإنما خطوط أو رسومات أو نقوشات أو نحو ذلك. والله أعلم. لو إيه؟ إيه نعم، هو توسده وتقعد عليه. طوطآن على إيه؟ السلام. ماشي. هو الحديث عن النمرقة، خدت النمرقة عملتها يعني. انت عايز تقول ايه؟ ان بتاع النمرقة عملتها وسادتين وفيها الصور؟ لا اكيد. ليه؟ ده شقتها، اذا شقتها لم تبقى فيها صور. ايوه الشق مع ها يعني في صوره. ماشي. لا ما فيش صوره، ما فيش صوره ذات معالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم، حتى وان كانت ممتهنه النبي ابى ان يدخل. قال: ما جاء في اكل الضب. كتاب الجامع بقى بايه؟ شويه كده وشويه كده. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيض ولا بيض؟ بيض. ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته إلي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: ولا تأكل أنت يا رسول الله، ولا تأكل أنت يا رسول الله. فقال: إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته إلي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها أعطيها أختك، أعطيها أختك يعني اللي أهدتك اللبن والذباب، اهديها. وصلي بها رحمك ترعي عليها فإنه خير لك. حديث روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد. نعم. قال: وحدثنا حاضرة عقدته نفسه. اي نعم. فهي الملكة تكره الذباب. أخبروا رسول الله ماذا يأكل، كما يحب أن يعرف ماذا يأكل. ده نقطة الأصل. إيه الحضرة؟ الحديث هذا مرسل اصلا وفي الفاظ غريبه. الجاي الحديث الاتي، هيئه الحديث الاتي. الكلام ده يتنزل على البصل والثوم، اما الضباب مش راحتها كريهه عشان الملائكه تهرب منها يعني. عشان كده بقول الالفاظ ديت فيها غريبه. نعم. حاضره الملائكة. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنهم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرافع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. إذن الألفاظ السابقة من تحضره من الله، يعني الذي منعه ليس الحاضرة، الذي منعه أنه يعافه لأنه لم يعتد أكله في قومه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسيد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري والشافعي وعبد الرحمن بن القاسم والشيباني ومعن بن عيسى ويحيى بن يحيى النسابوري، وحديثه عند مسلم. لا بعيدة، يحضر من الله حاضرة. انت عايزها كده؟ ده حديث، ده حديث غير ده. الاول ثبت العرش ثم انقص، مرسل وفي الفاظ غريبة عن السلف الصحيحين. نعم. اراد ان يأكل. اي نعم. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. عبد الله بن دينار، عبد الله بن عمر. نعم، هي موجود، يباع في السعودية في الرياض. لا لا، ما تلاقيش. ده هذا خلق عجيب، له أحوال عجيبة وأمور في غاية العجب، يشبه، كنت أقول لك يشبه الضب، يشبه التمساح الصغير بالضبط، وهيئته، ويأكلونه حتى الآن، يأكلون أهل نجد، يأكلونه الآن، يباع في الأسواق. يعني دخلت أسواق في الرياض تجد يعني مثلا هنا البط وهنا الوز وهنا الحمام وهنا الضب. لا يشرب الماء الا مره واحده في السنه ويقطع العطش. ويبول قطرات كده. ويقال لما اذا هم بذبحه يضع يده على رقبته حتى لا يذبح. لابد ان يقيدوه. الضب بفتح الضاد حيوان بري معروف يشبه الورل. قال اهل يعني عارفين الورل عشان شبهه. هو يشبهه، هو يشبهه بالضبط، وهو من الاسماء المشتركه. نعم، الورل والضب موجود، وهو من الاسماء المشتركه، فيطلق على ورم في خف البعير وعلى ضبه الحديد. والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف في أصله، وضبة الكوفة. طيب. والضب طيب أن يجمع الحالب خلف. طيب، وكنيته أبو حسن، والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف، والأنثى ضبة. قالت العرب: لا أفعله حتى يرد الضب، حتى يرد الضب، لأن الضب حتى يرد الضب، لأن الضب لا يرد الماء، مش محتاج أصلا. قال ابن خالويه في أوائل كتاب ليس الضب في أوائل كتاب ليس له كتاب اسمه ليس عن ليس الضب لا يشرب الماء ويعيش 700 سنة فصاعدا ويقال إنه يبول في كل 40 يوما قطرة ولا تسقط له سن ويقال إن أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة عظم يعني ومن كلامهم الذي وضعوه على ألسنة البهائم ثم قالت السمكة رد يا ضب فقال أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يرد إلا عرادا عردا وصليا نارا بردا وعنكشا ملتبدا ولما كان بين الحوت والضب هذا التضاد أشار إليه حاتم الأصم بقوله رحمه الله بقوله وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيدة وللحوت في البحر وضبب البلد طيب بس انتهى كلام الحاتم وضبب البلد وأضب وضبب البلد وأضب كثر الضباب وأرض ضبية أي كثيرة الضباب قال عبد اللطيف البغدادي الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة في الخلق وللضب ذكران وللأنثى فرجان كالورل الحرذون وقال عبد القاهر الضب دويبة على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه وهو يتلون ألوانا بحر الشمس كما تتلون الحرباء أسند ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن أنس قال إن الضب ليموت في جحره هزالا من ظلم بني آدم ولما سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن ذكر الضب قال إنه كلسان الحية أصل واحد له فرعان وإذا أرادت الضبة أن يخرج بيضها حفرت في الأرض حفرة ورمت فيها البيض وطمتها بالتراب وتتعاهدها كل يوم حتى يخرج وذلك في 40 يوما وهي تبيض 70 بيضة وأكثر وبيضها يشبه بيض الحمام والضب يخرج من جحره كليل البصر أو كليل البصر فيجلوه بالتحدق للشمس ويغتذي بالنسيم ويعيش ببرد الهواء وذلك عند الهرم وفناء الرطوبات ونقص الحرارات وبينه وبين العقارب مودة أصحاب يعني فلذلك يؤويها في جحره لتلسع المتحرش به حماية واخذها الحماية لتلسع المتحرش به إذا أدخل يده لأخذه ولا يتخذ جحره إلا في كدية حجر خوفا من السيل والحافر ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لحفره بها في الأماكن الصلبة وفي طبعه النسيان وعدم الهداية وبه يضرب المثل في الحيرة ولذلك لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة لئلا يضل عنه يعلمه إذا خرج لطلب المطعم ويوصف بالعقوق لأنه يأكل حسوله فلا ينجو منها إلا ما هرب تولد بيهرب منه وأشار إلى ذلك الشاعر بقوله أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد وهو طويل العمر ومن هذه الجهات يناسب الحياة والأفاعي ومن طبعه أنه يرجع في قيئه كالكلب ويأكل رجيعة رمة وهو طويل الدم بعد الذبح وهشم الرأس الله أكبر ذبح وكسر رأسه لسه ما يجيب دم يقال إنه يمكث بعد الذبح ليلة ويلقى في النار فيتحرك القدر موضوع في القدر وبيغلي وهو لسه عمال يتحرك ومن شأنه في الشتاء ألا يخرج من جحره وقد أشار إلى ذلك أمية بن أبي الصلت لما جاء إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة بقوله أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل عن الخلق الجميل ولا مساء يباري الريح تكرمة ومجدا إذا ما الضب أجحره الشتاء فأرضك كل مكرمة كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لها سماء. يا سلام. رواه الدارقطني والبيهقي وشيخ الحاكم وشيخ ابن عدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء عربي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فرأى جماعة محتفين بالنبي أو محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال على من هؤلاء الجماعة؟ فقالوا على هذا الذي يزعم أنه نبي. فأتاه فقال يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أقتل. فقال صلى الله عليه وسلم لا، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم أقبل الأعرابي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والتي والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن آمن بك آمنت بك. فقال صلى الله عليه وسلم يا ضب. فكلمه الضب بلسان طليق فصيح عربي مبين صريح يفهمه القوم جميعا لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين، لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أنا يا ضب؟ قال أنت رسول الله وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك، ووالله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقبله الله إلا بصلاة ولا صيام، ولا يقبل الصلاة إلا بقرآن. قال فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وسورة الإخلاص. فقال يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا كلام رب العالمين وليس بشعر، إذا قرأت قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن، وإذا قرأتها مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإذا قرأتها ثلاثا فكأنما قرأت القرآن كله. فقال الأعرابي إن إلهنا يقبل يسير ويعطي الكثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ فقال ما في بني سليم قاطبة رجل أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعطوه، فأعطوه حتى أبطروه. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أنا أعطيه ناقة عشراء تلحق ولا تلحق، أهديت إلي يوم تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم قد وصفت ما تعطي وأصف لك ما يعطيك الله جزاء. قال نعم يا صف لي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لك ناقة من درة بيضاء جوفاء، قوائمها من زبرجد أخضر وعيناها من ياقوت أحمر، عليها هودج وعلى الهودج السندس والاستبرق، تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف. ده خلاف الحديث أن عبد الرحمن بن عوف يمر حبوا. فهرج الأعرابي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه 1000 أعرابي على 1000 دابة بألف سيف. فقال لهم أين تريدون؟ فقال نريد هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له صبأت. فحدثهم بحديثهم يعني بحديثي، فقالوا كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرنا بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كونوا تحت راية خالد بن الوليد. فلم يؤمن في أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم 1000 غيرهم. يحل أكل الضب بالإجماع، قال في الوسيط ولا يؤكل المحشرات، إلى آخر الكلام على أي حكم أكل الضب. بارك الله فيكم. اكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.